قوله يمكن نقص عليك هنا بقى يعني أخذناها نحن نقص عليك نبأ. وقلنا أن هذه القصة تميزت بشيء أنها أوجزت أتت بملخص القصة بدأت ثم انتهت ثم بدأ بالتفصيل. وعليه يقال ما الغرض من هذا الأسلوب؟ ما الغرض من هذا الأسلوب؟ في شيء يقولون لفظ النشر بلاغية اللف والنشر حلو هذا منه لا بس اللف والنشر يكون في التعدد شيء متعدد يعني شقي وسعيد أما الذين شقوا تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت فيهم هذا مشوش لف والنشر مشوش بذلك مرتب هذا ليس منه ما ذكر الفائدة من القصة أو الاهتمام بما فيها من ثمرة أو الدرس المستفاد فتتشوق النفس بعد ذلك إلى معرفة إذا كأن القصة يعني لو ربطنا هذا بسبب النزول وقلنا إنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة فأخبرهم عن هذه القصة بعد أن بين أنها ليست بأعجب آيات الله ثم بين لهم أن القصة باختصار هي هذه لكن ليس هذا المقصود المقصود ما العبرة منها يعني كأنه قال أنتم سألتم عن قصة أصحاب الكهف للعجب الذي فيها فإنها فأخبرهم أنها ليست من أعجب العجب بل من هناك ما هو أعجب منها ثم بيّن لهم أن ما سألتم عليه عنه هو هذا وهو قوله إنهم فتيتهم إذا أول فتيتهم إلى الكافي فقال ربنا آتنا من لدنك الآيات الثلاث فقال كانوا قال هذه قصتهم باختصار لكن العبرة ليست بهذا العبرة ما هي المواعظ والفوائد التي تؤخذ من القصة القرآن دائما ينبه على الغرض وليس على أحيانا يجيب على السؤال ببيان غرض يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج هم يسألون لما يبدو صغيرا ثم يكبر ثم تقيل لها ما الغرض هنا ما الغرض فقال نحن ولذلك بدأ الغرض بقوله نحن وهذا ذكر منا فيه من التفخيم والتعظيم الشيء الكبير وأن تقديم نحن يدل على الاختصاص نحن نقص عليك نبأهم بالحق يعني بالصدق المطابق للواقع إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى طب هنا قال وزدناهم هدى ما المقصود بالهدى آمنوا وجدناهم هدى إيمان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وش الفرق بين الهدى والعلم أثر التمسك بالهدى أثر التمسك بالوحي طيب وش هو العلم وش هو الهدى نشير على كده ها؟ على كلامك ما يكون ما هو العلم وما هو الهدى طيب العلم سيكون في محسوسا والهدى معنوي أثر معنوي أو العلم هو الآيات آيات الله العلم هو الوحي الذي أنزله الله هذا هو العلم يعني النصوص والهدى هي طرائق الوصول لهذا العلم الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين بالعلم اللي هو الوحي النصوص وبالهدى هي الطرق الموصلة إلى هذا العلم التي تهدي إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناس بهذا الناس بقوله وبفعله وبإقراره. يعني طرائق العلم هذه هي الهدى. عبد الخالق افتح لنا شيء. طيب وهنا كيف يكون المعنى وزدناه الهدى؟ ما شفت شغل ببعض كما يذكرون هداية معنى يعني طريق العلم يعني الدلالة على العلم والوصول والتوفيق يعني والتوفيق. فهنا تشمل الأمرين. فيقول معنى التوفيق لأن التوفيق يشمل هذا الأمرين. تشمل الأمرين أنه زادهم هدى فهم يعني يكون المعنى أنه زادهم علما وزادهم إيمانا. نحن نقص على إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى يعني زادهم هداية وتوفيق. هداية بمعنى أنه زادهم معرفة وزادهم توفيقا. لكن هنا هل يؤخذ من هذه الآية أن الإيمان يزيد؟ هو من لازمه الإيمان معروف، لكن هل يدل على أن الإيمان يزيد؟ نعم هذه ما فيها خلاف. الإشكال هل ينقص؟ هل على زيادة وعلى نقص؟ أما زيادة ما فيها خلاف. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى وزادهم إيمانا. لكن النقص هو الذي اختلفوا فيه والصواب أنه ينقص لأنه إذا ذكر الزيادة فتدل على النقص. والحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأي من ناقصات عقل ودين من أحداكم ناقصات عقل ودين قال نقص. هذا شيء وحديث حنظلة هذا شيء خلقوا عليه يعني ليس من فعل المكلف حتى نقول الإيمان يزيد وينقص في هذا الحديث. المؤمن ينقص ما لا الاستدلال بحديث أبي سعيد اللي هو الحديث يعني مرات من ناقص العقل المدين. طيب هو يدل على النقص ولا ما يدل؟ هو يدل على النقص خلاص. يعني تركه هذه الصلاة ألا يدل على نقص الإيمان؟ ألا ينقص إيمانه ولا ما ينقص؟ ينقص. طيب وش الاعتراض؟ إنها معذورة؟ إنها شيء خلقت عليه فكيف يكون نقصا؟ أي لا يعني كيف ينقص إيمانها وهو ليس منها كذا؟ وهنا يقال إنه نقص إيمانها لكنها معذورة. يعني إيمانها ينقص لكنها معذورة. والجواب بسيط يعني لكن لا شك أنها ينقص. هل يستوي من عامل العمل ومن لم يعمله؟ لا يستوي يعني. فيقول قائل طيب يعني شلون الله عز وجل جعل المرأة ينقص إيمانها في هذه الحال؟ يقال الله عز وجل أيضا خلق الكافر والمؤمن بعد صح؟ وهو محض هداية منه عز وجل. فإذا الله عز وجل جعل مؤمن خلق مؤمن وكافر نفس الكلام يعني لو قال كافر لما خلقت لي كافر؟ ما له حجة. ليس لأحد أن يحتج بالقدر كما ليس لأنثى أن تقول لما خلقتني أنثى وليس لك أن تقول لما لم تخلقني نبيا. كما يتفاضل الناس الرجال يتفاضل الرجال عن النساء والنساء هذا أمر يعني الإرادة غير واردة وروده مثل ورود غيره. القدر يدخل في كل شيء في هذا وفي غيره صح ولا لا؟ لكن لا شك انها تنقص ينقص هذا دل عليه. طيب وربطنا على قلوبهم قال وربطنا الربط الربط يكون قالوا الربط يكون في الأمر الشديد. قالوا الربط يكون في الأمر الشديد. كما قال الله عز وجل عن أم موسى: وربطنا على قلبها. شهد الربط هو شدة الوثاق أو بس لا هو الوثاق اللي يكون في شدة، لا هو يدل على شدة الوثاق ويكون في الأمر الشديد، يعني هو في أمره بس أنا شوي شوي يعني. هو الرباط الربط يكون بالأمر الشديد كما قال الله: وربطنا على وربطنا على قلبها. وهي كانت في أمر شديد، كانت في أمر شديد. ويكون أيضا ويدل أيضا الربط على شدة التوثيق، يدل على شدة التوثيق والتثبيت. فالربط على القلب يدل على ثبات الإيمان وعدم التردد فيه. لولا كما قال الله: لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وكما قال الله عز وجل أيضا: إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم أني إذ يغشيكم النعاس أمانة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رد الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وليربط على قلوبكم، هذا كان في الأمر الشديد والحال الحرب والخوف. قال: وليربط على قلوبكم، فجعل هذا سببا في ثبات الإيمان في القلوب. وهنا يقال ثبات الإيمان يكون من باب التلازم، يعني ما عدم شدة الربط يعني شدة الوثاق. شدة الوثاق ينتج منه شدة التثبت. أي نعم الثبات. لكن السؤال هنا، إذا قلنا أن الربط لا يكون في الأمر الشديد ويدل على ثبات الإيمان، لما أتى بهذا الأسلوب في حال الفتية هؤلاء؟ في شدة، الشدة أنهم في شدة عظيمة. ولاحظ أنت الآية كيف قال: قال وربطنا على قلوبهم. نقول إذن إنه ذكر هذا لأن هؤلاء الفتية صغار، أولا فتية صغار، ثم انه يظهر انهم قابلوا قومهم كلهم، وهذا امر شاق ان يخالف الانسان مجتمعه واهله. فهذا موقف فتنه عظيمه، فكان الربط لاجل هذه الفتنه. ثم اعتبر انه قال بعد ذلك، قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. إذ هنا ما هي إذ؟ استعرب إذ. شيخ عبد الله ما تقهوى يا شيخ؟ ما تقهوى؟ بعد العصر؟ إيه ما عرفت. كان متعب العصر. إذ قاموا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. وهذا الظرف اللي ربطنا، هذا ظرف اللي ربطنا، يعني يقول الله عز وجل ان الربط كان متى؟ وقته اذ قاموا. اذ قاموا فقالوا ربنا. طيب اذا قوله اذ قاموا، قاموا هنا اضاف الضمير لهم جميعا، ليس كقوله قال قائل منهم كم لبثتم، لا قاموا، والمعنى انهم قاموا فقالوا كلهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، يعني أنهم أعلنوا التوحيد والبراءة من الشرك. فهل قالوا ذلك في ما بينهم أو أنهم قالوه لقومهم وصرحوا وأعلنوا به عند قومهم؟ هذا يذهب قالوا لقومهم على الدليل على ذلك يقولون القول حتى قول يقولون في معنى جهل المفسرين يعني اختلفوا بعضهم يقول انهم قالوا في يعني فيما بين بعضهم يقول قالوا للملك بعضهم يقول قالوا لقومهم قالوا لا. للملك قالوا لقوم واحد اذا قالوا فيما بينهم ما يحتاجون ربط لا بس يعني اذا قالوا فيما بينهم يعني ما في شده ايوه لو ايضا ذكر الربوبيه هم يقرون بها ذكر الربوبيه وتذكير بالالوهيه اي بس يعني يقول كانه فيما بينهم يعني خابروا بما بينهم وقالوا نحن لا بد أن نترك هذا الشرك ونؤمن بالله واتفقوا على ذلك ثم هربوا الذي يظهر الله أعلم أن هذا قول لم يقولوا في أنفسهم إنما قالوه لقومهم الدليل على ذلك أنه يقول وربطنا على قلوبهم والربط يكون في شدة الأمر وهو الإعلان الذي أعلنوه لقومهم ثم إنه قال قالوا يعني كأنهم قالوا جميعا وكأنهم صرحوا لقومهم بهذا الأمر جميعا يعني قولة رجل واحد إذ قاموا فقالوا هنا قاموا فقالوا ما قال وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا ما فائدة قاموا فقالوا وليس التقدير الآخر الاحتمال الآخر الاحتمال الآخر إنه يقول وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات ليش إذ قاموا فقالوا مش فائدة قاموا القيام يكون من القبول شيء إيه لكن هل هو القيام هنا قيام حقيقي يعني أو أقيم يعني في المجلس مواجهة يعني مواجهة أو أنه مواجهة هل هو قاموا يعني قيام حقيقي بأنهم وقفوا على أقدامهم ثم قالوا هذا القول أو أن المقصود القيام المعنوي كيف يكون معنوي؟ إذا قلت قام فلان بالأمر قام به بس الحسي ظاهر لو ما كان حسي يعني يكون في إظهار وفي تكلف نقول بالمعنوي طيب وش الفائدة من الحسي؟ هذا يرجح أنه لم يكن بينهم إنما كان إنما كان لقومهم فإذا كان بينهم فلا يحتاج إلى القيام يعني قاموا بالبارك أحضروا يعني أحضروا وأحضر في المجلس كذا أحضروها تقول عبد الله لا أنا مقصودي قاموا يعني أمام قومهم أمام الملك إيه ولو كان بين أنفسهم لما قيل قاموا فتح حالك إيه صح كذا له وجه تدري وش وجه عبد الله صح يعني ان قوله اذ قاموا يدل على جرأتهم وشجاعتهم على صحيح ولو قال اذ قالوا ما دل على المعنى لانه اذا قال قام به يعني دل على انه تجسر وتجرأ عليك ويدل على ايضا ان هذا الامر عظيم ويدل على انه عظيم لانه لا يقال قام بكذا الا لامر عظيم يعني نعم ابن المدري يقول وقالوا اذ قاموا فقالوا ربنا يقول حين قاموا بين يدي الجبار لم يقصد قاموا به يعني يقصد قام الحقيقي القيام الحقيقي هي تحمل يقول هذا وهذا ولكن ولا يمنع انها يعني انهم يقولون قاموا قيام حسي بس برضه قيام المعنى المقصود هذا كلام ابن جرير. نعم. وقوله إذ قاموا يقول يعني حين قاموا بين يدي الجبار. بس ما جبل لهم فقال فقال له إذا عاتبهم على ترك عبادتي آلهتهم ماذا يا ربنا أبسم. يعني كل حال يقيل هذا وهذا قيل هذا وهذا طبعا هو يرجع للأثر الآن كلام الجديد يرجع للأثر إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وهذا يظهر فيه أنهم يخاطبون قومهم لأنهم قالوا ربنا كانهم يعني الآن يظهرون لهم عقيدتهم فيقول لهم ربنا رب السماوات والأرض كان شكرنا ربنا يدل على المناقشة على إيش يدل على المناقشة كيف يعني فقالوا ربنا رب السماوات والأرض كانوا يعرفون يعني كانوا جاوبوا من قال ما كما قال فرعون رب السماوات قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين وكانوا يقولون هم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فهذا يعني يظهر في نقاش وأنهم يظهرون عقيدتهم فقال فقائد قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض طيب هنا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لما خصوا السماوات والأرض بالذكر أعظم المشاهد أعظم شيء يشاهدونه وهم يعترفون به أو لا يعترفون به يعترفون به ربنا رب السماوات والأرض يعني دعوهم بما يعرفونه قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لن ندعو من دونه إلها إلها هنا نكرة في سياق النفي وتدل على العموم لن ندعو من دونه إله. طيب وما معنى من دونه؟ من دون الله. من دون الله. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا في طعام من دونه يعني من غيره. لن ندعو من دونه إلها. طيب هنا قال لن ندعو. هل المقصود الدعاء اللي هو يعني دعاء المسألة؟ أو المقصود غيره؟ إذا قلنا أن النفي هنا للعموم سنقول يشمل المسألة والعبادة يحتمل أن العموم يعود على الدعاء ويحتمل يعود على الغير هو صار أنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة في شيء في الإشكال يعني في ذهني نعم سهيلي ابن تيمية رحمه الله يقولون لا أبلغ من الله لا أبلغ من نعم يقولون لنا فيه امتداد الصوت هذا كلام السهيلي هذا ابن تيمية لا هم نقول لابن تيمية بس ما هو كلام ايش من كلامه الذي يظهر تكلمنا فيها يقول لنا هذا أظنه من الكلام اللي منقول على ابن القيم تقول مدخل على ابن تيمية هذا في المسألة الثانية اللي ناقشناها بيننا اللي هي تسألك عن شهار كذلك لي وهذه يظنها كذلك خلينا نشوف هذا صحيح أنت ماذا ترجحهم يعني أنا هذه عهدي بها قديم لكن الذي أظنه أنه من كلام السيد أيوة هذا كلام مستحيل. ومن كلام السهيلي وأظنه من قول ابن تيمية واحتجته. والله تحت تأمل لي. والمقارنة بين بقرة وبين سورة الجمعة. قال ولا يتمنونه أبدا وقال ولن يتمنوه أبدا. تحتاج إلى تأمل. طيب هنا قال لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا. تبي تغير ايش المعنى الحقيقي لله؟ كيف؟ معنى الحقيقي لله. لن تدل على النفي. وهل تدل على النفي تختص بالاستقبال؟ وهذا يذكرون نفي الاستقبال. وهذا اللي يظهر معانيها انها تدل على الاستقبال. ولكن يدل على الدوام او لا يدل هذا من حسب السياق. على حسب السياق ولكن المبالغة في النبي هل لا أشد منها؟ هذا كلام السهيلي. خلونا في الأسبوع القادم سير واجب علي في الهنية لن وهذه بجيبها إن شاء الله. خلاص عبد الله أنت تذكر إن شاء الله. لا علينا لي بس أنت لا يذكر. لأن الشيخ اللي في رسالة الجرجاني مئات عامي ويذكر أن لن أصله لا أن لا أن إذا كان هذا أصله لا أن أشد فيكون أبلغ هذا من لا صح. هذا الإشكال فيه صح على كل حال إنه ممكن أن تأملها تكون لن أبلغ ولهذا دائما يقولون بني إسرائيل حينما دائما يذكرون ما يقولون لا لا نؤمن يقول لن نؤمن لن نفعل لن يدل على شدة دين عادي هكذا يعني درسنا في باكستان على كل حال هو يعني ليحددها جيدا المواضع إذا رجعنا للمواضع تتبين سهيلي قبل ذلك كلام سهيلي يقول ولا يتمنونه أبدا بحرف لا في الموضع الذي اقترن فيه حرف شرط بالفعل فصار من صيغ العموم فانسحب على جميع الأزمنة وقول عز وجل إن زعمت أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت كان يقول متى ما زعمتم ما زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان وقيل لهم تمنوا الموت فلا يتمنون وحرف الشرط دل على هذا المعنى وحرف لا في الجواب وحرف لا وحرف الشرط دل على هذا المعنى حرف لا في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معنى لن النفي فيه وقال في سورة البقرة ولن يتمنوه فقصر من سعة النفي وقرب لأن قوله تعالى في النظم قل إن كانت لكم الدار الآخرة وليست إنها هنا مع كان من صيغ العموم لأن كان ليست بدالة على حدث وإنما هي داخلة على المبتدا والخبر عبارة عن مضي في الزمان الذي كان فيه ذلك الحدث فكانه يقول عز وجل إن كانت قد وجبت لكم الدار الآخرة وثبتت لكم في علم الله تعالى فتمنوا الموت الآن ثم قال في الجواب ولن يتمنوه فانتظر معنى الجواب بمعنى الخطاب في الآيتين جميعا الله موفق للصواب يعني برضو تفضل ندرس معنا لو كان يقول الآن أنه زعمتم أنكم أولياء لله لتدل على العموم في الأزمان لأنه قارن الشر بالفعل. إن زعمتم أنكم في أي وقت من الأوقات، لكن كان يقولك ما تدل على الزمان وإنما تدخل على العموم في الزمان، وإنما هي تدخل على المبتدأ والخبر، كان يقول يعني ما تدل على العموم، فناسب العموم إنه يجيب لا. هذا كلام الشيخ بتيمي لك ذكر عين الكلام. أنا نسيت أنا قديم العهد بها سهل. على كل حال يكون هذا المعنى. فهنا يوم قال طيب هنا قال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. صيغة شو تكون؟ لا ندعو. ومن قال لن ندعو من دونه إلها؟ طبعا هنا الحقيقة اللي يظهر أنهم يريدون هم يخبرون عن حاضرهم ويتكلمون عن مستقبلهم، هذا الذي يظهر. هم يقولون ربنا رب السماوات والأرض، يعلنون على عقيدتهم وأيضا يعلنون عن مستقبلهم أنهم لن يدعوا. قالوا لا ندعو يأتي المضارع يدل على الحال والاستقبال. إيه بس أيها أنسب الشيخ إذا منه أخبر عن حال والآن يقول يجي يأتي بالصيغة اللي هي تدل على المستقبل، ولا يقول لا ندعو على العموم؟ إذا قال لا ندعو يبين أنه فيما مضى والحاضر والمستقبل. لا ندعو كيف يدخل فيما مضى؟ لا لا حالنا نحن لا ندعو حالنا ما ندعو ليش من كيف؟ لكن هذا في لن ندعو تكون في المستقبل في يعني في إخبار لقومهم حث لقومهم على عدم عبادة الله. نعم يقولنا رب السماوات والأرض ثم يتعهدون بأنهم لقومهم أنهم لن يحيدوا عنها. هذا عن نص فيه ولن ندعو هو النص في المستقبل يا ناس. قال لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لقد هذه في تأكيد هنا في تأكيد قال هو جواب شرط مقدر يعني متضمن معنى لن ندعو لقد قلنا إذا شططا يعني معنى لو ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا يعني يكون معنى متضمن شرط يعني لقد ألان أليس يظهر أنه جواب شرط جواب إيش؟ جواب شرط لقد جواب شرط المعنى هذا اللي فعل شرط محذوف يعني لا محذوف هو يعني المتضمن في اللام في إذا وين إن دعونا لقد قلنا إذا شرط لا هنا لقد قلنا تحتمل لها استئناف استئناف على إيش إذا استئناف بياني لما هذا هو توكيد النفي لقد قلنا إذا يعني يجب لن ندعو من دونه إلها هم نأكد هذا لقد قلنا إذا شطر استأنف شو عملنا مستأنف يؤكد النفي اللي قبل ما هو شطر ثم معنى إذا العكس يكون أبلغ لقد قلنا إذا لا يعني إذا فعلنا إيه إذا لقد قلنا إذا يعني في ذلك الحال إذا عبدنا غيره نعم كونها جملة مستأنفة أظهر لكن كيف تكون تقول كيف تلعب نظر بها؟ لا بس ولن حل بإذا سيف؟ يعني اتزح بإذا أشكل علي كلامك لا خلاص لن اتزح عندي طيب هنا نقول لن ندعو من دوني إلها لقد قلنا إذن شطط لقد قلنا هنا في تأكيد هذه جملة تكون مستأنفة هذه جملة مستأنفة التأكيد هنا فيها تأكيد، تأكيد أي قال في اللام ها؟ نعم وقد وقد والقسم والقسم المقدر كذا. طيب الآن ما الغرض من هذا التأكيد؟ للمخاطب كيف؟ يعني للمخاطبين تأكيد هنا للمخاطب ممكن أحمل وجود هذا أزمة المعنى عظمته في نفوسهم. يقول في الآية وربطنا على قلوبهم، وهذا الربط متى كان؟ إذ قاموا، إذ قاموا أول شيء فقالوا ربنا، هذا الثاني فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فهم أعلنوا بالتوحيد لله ونبذ جميع الآلهة من غير الله، ثم قال لقد قلنا، قالوا فيها لقد قلنا إذا شططا، يعني أننا إن عبدنا غير الله قلنا شططا، فأعلنوا بالتوحيد وتبرأوا من الشرك. وأشد ومن أشد ما يفعل ومن أشد من ما يأتي على من ينابذ المشركين هو نبذ آلهتهم، نبذ آلهتهم من أشد ما يكون، لأنهم هم يغضبون لآلهتهم، لأن المشركون أو لأن المشركين يغضبون لآلهتهم، فهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، ويقول الله عز وجل عنهم ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حتى أنه يصل بهم جهلهم إلى أنهم قد يسبوا الله حمية لآلهتهم، وهذا من شدة السفه، هم يتحمسون أشد التحمس لآلهتهم، ولذلك أتى التأكيد هذا اللي يقابل تمسك أولئك بالآلهة، إن نقول لا ترك بعض آلهتنا بسنة يعظمون آلهتهم إلى درجة أن مقابلتهم لهم يعتبرون تسفيها، ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشفه أحلامنا، فقال هنا لقد قلنا إذا شططا، يعني من نحن نعلن البراءة أشد البراءة، فأكدوها بهذه المؤكدة، ثم قال لقد قلنا إذا شططا. ما هو الشطط؟ الجو هو البعد أو مجاوزة الحد، إلا أصله اللغوي الشطط، الشطط قال شطر في شطط في البيع، يعني إذا جار، إذا جار الشط، وش هو الشط؟ مثل الشاطئ، الشط الشاطئ هو مأخوذ منه ولا لا؟ الحد يعني الشط، الشط البعد أصل، أصله البعد عن الموطن، هو يقول يعني شتتا مجاوزا مقداره في البطول والغلوب، كما قال شاعر أرى يا لقومي قد أشطت أوازيني، يقال منه قد أشط فلان في الصوم إذا جاوز القدر وارتفع يشد اشتادا، فأما من البعد فإنما يقال شط منزل فلان، ومن الطول شط يشط وليس شط يشط، ومن الطول شطت الجارية تشط إذا طالت، حتى مجاوزة الحد يقول ترجع إلى معنى البعد، كأنه أو غلاف البعد. إيوه هو يقول في معنى يعني هو مجاوزة المقدار في البعد أو في البطول أو في إيش؟ بطول بطلان يعني بطلان. على كل حال هو فيه معنى البعد، فلا بد لكن يقول الشيطان مأخوذ من شطنة ولا من شاطة، يعني من بعدة ولا من شطنة، هو الذي يظهر الله عليه أن الشط هو أن شطط يعني مأخوذ من البعد من البعدي أو يكون البعد الشديد مجاوزة. هو هذا هو البعد الشديد. خلنا نقول البعد الشديد ماشي حتى يتبين لنا المعنى. نقول البعد الشديد البعد الشديد كما قال الله عز وجل عن في قصة داود خر بيننا بالحق ولا تشطط. قال ولا تشطط يعني لا تبتعد جدا لا تبتعد عن الحق كثيرا ولا تشطط لا تظلم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وهنا قوله لقد قلنا إذا شططا يعني لقد قلنا قولا مفرطا في البعد عن الحق. وهذا يبين أيضا زيادة التأكيد على البراءة التي هم يعلنونها وما يقوم في نفوسهم من هذا الإيمان وما يقوم في نفوسهم من هذا الإيمان. كانوا يقول لقد أفرطنا إفراطا شديدا في الظلم والعدوان. وهنا قوله شطط شرط تمييز لقد قلنا مفعول مفعول مفعول به المصدر يصح شنو ولا يقول شيء نعت يقول قولا شاطط يعني قولا يعني قولا ذا شاطط كذا. هو الحقيقة الأصل من المصدر كذا يعني إنه يوصف به يعني موصوف به. لكن هل يمنع إنه يكون مفعول؟ محاط يذكرون لا ياتي ها؟ لا ياتي يقول منهم يقول محاط هي النحات معنا منهم هو الصحيح انه يصح والله لان النحات خالفهم غيرهم يعني ما محل فيها قصد. فالصواب والله اعلم انه يصح انه يكون مفعول به. لكن وخلينا ناخذها كقاعده اذا اعتبرناه مفعولا به فيعتبر هذا من باب المبالغه من باب المبالغة أنك جعلت المصدر نفسه هو المفعول به يعني فكأن قولهم هو الشرط نفسه. هنا أبلغ من قالوا يعني من تقول قولا ذا شطط لا القول هو نفسه هذا الشرط لا قولا شطط مثلا إذا قلنا هذا الشطط بيكون صفة لقول إيه إذا قلنا لا شيخ ما يكون هذا يعني المفعول المطلق أبعد أقربها يعني لقل قال حرمت عليكم أمهات وأضافت التحريم للأمهات والمعروف أن المحرم نكاح صح. ولما أضاف التحريم للأمهات نفسها أبلغ لا ولكن قصدي يعني هل في مثال يعني يكون مفعول به مصدر؟ والله الآن ما يحضرني لكن نبحث فأنا لأنها دائما يقدرون قبل المصدر. أنا عارف ماذا يقولون قلنا قولا شاطر يمر علينا كثير يا شيخ كانوا المفسرين يمر كثير أنهم يجعلون المصدر مفعول به ويقولون من باب المبالغة. هذا كثير ليست هذه منها بدعا منها. إذا قلناها ليست بدعا يعني المفسرون يقولون هذا كثيرا. وعلى كل حال النحاة هم يقولون أشياء والمفسرون أحيانا يقولون أنا هذه قلت لك أكثر من موسى يقول أنك تجد في كلام في النحو من النحو في كتب التفسير ما لا تجده في كتب هو ذكر في هذا في كتاب كتب في كتاب إيش؟ في التفسير في المقدمة الحرامي من في الحرامي أحد المقدمات ذكر فنقول هذا من باب المبالغة جعلناه مفعولا نقول هذا من باب المبالغة وهو متسق مع السياق وهو متسق مع السياق. ثم قال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. طيب هنا هذه الجملة مفصولة صح؟ ما ارتباط هذه الجملة باللي قبلها؟ هؤلاء يقومون اتخذوا؟ اي يبين شدة شفقة وحسرة حسرتهم على قوم. لا هو ارتباطه في عدم عبادة الله سبحانه وتعالى هذا واضح، لكن هل هذا ما زال في خطابه لقومه؟ أيوة. أو أنه يعني لما خرج يعني تكلم فيما بينهم أو كلام فيما بينهم هذه تحتمل أنه من بقية الكلام. إذا جعلناها من بقية الكلام يكون قوله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندع من دونه إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا، هذا من تمام كلامهم لقومهم. فإذا كان هذا من تمام الكلام كيف تقول الرب؟ لا وكيف يقولون هؤلاء؟ يعني ما يقولون أنتم مثلا صح؟ لا ممكن يكون هذا إذا قلنا هذا كلام لهم تعريف أو تسهيل لهم بدل ما يقول أنتم. أنتم طيب على كل هذا وش كيف الرابط؟ طيب هنا لعل هنا ربط كأنهم في الكلام يعني في المناقشة قال لهم طيب ولماذا انعزلتم عنا؟ فيقولون وجهة نظرنا في انعزالنا عن قومنا أنهم اتخذوا من دون الله آلهة فلأجل ذلك يعني كانوا يقول السؤال اللي لقد قلنا إذا انشطط إذا كان قولكم هذا شطط يعني هل يعني كانوا يقول طيب هل قال بهذا أحد يعني كانوا يقولون أننا ربنا رب السماوات والأرض وإن دعونا غيره لقد قلنا إذا انشطط السؤال اللي يتبادل بالذهن طيب هذا حالكم منكم يعني وغيركم شيخ البعض حالكم يقولون هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة يعني كانوا يقولون الآن نحن هذا حالنا ما هو أن ربنا رب السماوات والأرض الذي توقنون به جميعا طيب واللي قابلنا يعني قابلنا لا شوف حالك هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين يعني نحن ربنا رب السماوات الذي تقرون أنتم رب السماوات والأرض وأنتم ربكم آلهة ما عليها دليل ولا عليها سلطان يعني يبينون حالهم وحجتهم هم يبينون حال قومهم وأنهم ليس عندهم حجة وكل هذا في نفس المجلس في نفس المجلس يعني يقول حنا هذا حنه هذه حجتنا ربنا رب السماوات والأرض وأنتم ما عندكم دليل تخبين آلهة ما عندكم فيكون هؤلاء إعراض مثلا فيه إعراض فيه يعني تعريض لقومهم قد يكون هذا المقصود أنهم يعرضون به يعني ما قالوا أنتم اتخذتم من دونه آلهة يعني يكون من هذا من حسن الخطاب لها أنهم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونها أما إن كان هذا القول قالوه فيما بينهم هذا أمر ظاهر هذا أمره ظاهر أنت الكتاب اللي معك شو هذا من أسلم وش يقول شيخ لا هو قال قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونها آلهة قال يشيرون إلى وجهة نظرهم في انعزالهم عن قومهم بس ما ذكروا الخطاب لها مواضيع وأنت عندك شيء ذكر شيء تقريب ماذا؟ الربط دائما هو من اصعب الربط من اصعب الامور وكثيرا ما يغفله المفسرون. هي فليست نظام الكتب هذا فهمت؟ يعني قليلا ما يربط قليلا لم يكون معنى الايه نفسه لكن الربط يعني مهم صراحه. موسى يقول النقاط مكتفيه في ربط المقاطع او ايش يقول المقاطع له تعبير اخر يوم. مفهوم يعني ربط المقاطع هو يحتاج معرفه السياق باختصار. فاذا اصبت السياق وعرفته ربطت. طيب هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة. طيب هنا ما الغرض انهم قالوا قومنا؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه. ايش السؤال؟ لماذا ما قالوا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة؟ ليش قالوا قومنا؟ استعطاف يعني كانوا من باب الاستعطاف. قالوا هؤلاء قومنا. قال موسى بقومه ان الله يتبعها بقر. ليس الاستعداف شفقه. شفقه انه شفقه الاستعداف شفقه. طيب. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه. وقوله الهه هذا جمع يدل على انهم عندهم اكثر من اله كحال المشركين في كل وقت. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لولا حرف حرف ايش هنا؟ هل هو حرف امتناع؟ لكن هنا يكون بمعنى هنا سيكون بمعنى الحث يعني حرف تحضير. لولا تأتي على معنيين ما تأتي بمعنى التحضير وإلا تأتي بمعنى امتناع. فهنا هي ليست الامتناعية وإنما هي حرف تحضير. لكن التحضير هنا لولا هل التحضير يدل على مجرد التحضير ولا على أشد التحضير؟ يكون في معنى امتناع أيضا. لا لأن كيف يمكن؟ لا يعني بمعنى ما دام ما هو لو ولا لا يدل على نفي يعني يدل على تحليل وايضا يكون في شيء ما يمكن ان يؤتى به. من جبت هذه؟ لا من عندك هذه؟ ايوه نعم. طيب لولا لولا لولا والله يمكن لولا ليش ما قال هلا؟ ممكن يعني سؤال وجيه اللي ايش الفرق بين لولا وهلا؟ بس اكثر ما في القران لولا ليس القضية أكثر ولا أكثر. المهم أنه لغة واردة هلا وموردة واردة اللولا. رجع إلى المعاني وشوف معنى النحو. لا أنا جاز كلمتك هذه لأني أنا وقفت كلمة قالها شديد هنا وأحببت أن تطلعون عليها. شديد رح يقول قوله هؤلاء القوم اتخذوا من دوني آلهة لولا جرائد في الطالبين. قال لولا في هذه الآية الكريمة للتحضير وهو الطلب بحث وشدة. وهو الطلب بحث وشدة. لكن هل هذا مختص بلولا ولا هلا بشاركها؟ يحتاج ها؟ يحتاج بحث. يحتاج بس لولا يظهر فيها هذا. لولا يظهر فيها هذا أنها طلب تعظيم مو مجرد طلب هو طلب وشدة بحث وشدة. والمراد قالوا المراد بهذا الطلب التأجيز لأنهم من المعلومين لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان يبين على جواز عبادة غير الله. إذن حين نقول هنا إن لولا بس ما نقول التحضيض لا التحضيض وهو الطلب مع شدة مع شدة. طيب بس ما يأتي حث مع التعجيز لا هو الحث شدة لكن مراده التعجيز مراده التعجيز. طيب هنا قال لولا يأتون عليهم لولا يأتون عليهم قولوا لولا يأتون ضمير الجمع يعود على من؟ قوم شوف شدة التحدي انه يتحدون القوم كلهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين. السلطان السلطان ما المراد به؟ الدليل القوي اللي يسيطر يعني كله سلطة يعني سبحان الله فيها سلطة اي السلطان لغة مأخوذ من السلطة وقد يكون هذا السلطان وقد يكون واحد الدليل قد يكون المراد به الدليل يكون دليل قبيح عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا وأم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون هذا الدليل قد يكون معنا الدليل ما عندكم من سلطان بهذا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وغيرها كثير من الآيات ويكون بمعنى القوة يكون بمعنى القوة كما قال الله جل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون السلطان من السلطان الشيطان يعني قوته على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ويكون بمعنى الحجة وآياته كثيرة فقد جعلنا لوليه سلطانا وهذه الآية من أيها هذه الآية من أي المعاني الثلاثة طيب المعاني الثلاثة أيهما أشمل معنى لا هي ما نقول أشمل معنى لكن نقول كلها ترجع للسلطة إيه؟ بمعنى والحجة أشمل السلطة بمعنى النفوذ والسيطرة و... ها؟ إيه والحجة أشمل من الدليل لو قلنا أنها معنى الحجة والبرهان هذه أشمل من الدليل فالدليل جزء منها من الحجة والبرهان ممكن نقول ان الدليل حجه صح ممكن فيكون هنا معنى الحجه والبرهان يعني هنا لولا ياتون عليهم بسلطان بين يعني بحجه سواء كان دليل او شيء يعني يستدل به ها والحجه فيها قوه صح لكن هنا اللفظ سلطان وهذا الذي ذكروه وطلبوه واستدلوا به له نظائر في القرآن ترى طلبوا الدليل طلب الدليل مع المقدمة اللي ذكروها اللي هي إثبات عبادة الله ونفي ما سواه والإقرار بعبودية الله وربوبيته للسماوات والأرض كما في سورة آخر من لا في سورة في سورة في سورة في سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يأتون بكتاب من قبل هذا أو تارة من علم يأتون بكتاب من قبل هذا أو تارة من علم هذا هو السلطان هذا هو السلطان وهنا لما قالوا هنا ربنا رب السماوات والأرض يعني أن الله عز وجل هو الذي له ملك السماوات والأرض قالوا أنا ليس لهم شيء هؤلاء يقول أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض أم لهم شرك في السماوات يعني أن الرب هو الله الذي ليس لها من ربوبية شيء ثم قال ائتوني بكتاب هذا سلطان يعني هذه الحجة عقلية يستدل بها كل صاحب حق يقول الله هو اللي خلق السماوات وهو الذي رزقنا وهو الذي فطرنا يقول بعدها وانت ما عندك حجه هذا يجيبون قصص يا شيخ عندنا يجيبون قصص يقول يعني في مره انا كنت اناقش واحد فقال احد كان مثلك ينكر يعني ان الولي يقدر يعطي الولد وكذا فذهب الى هذا الولي ناقشه في القضية وقال يعني نحن ما نظهر ولكن ما دام أنت تسر فجاب ورقة ويعني لفه شيئا ما يعني جزء منه زي هذا قال كذا فقال هذا مثلا يولد الأربع ولد يأكله يكونه أذنه زي هذا زي نعفة. فقال ولد له مثل هذا. يقول الولي إيوة. ممكن يقول هذا القصص اللي يذكرون هذا حجة يعني هم يعطون. ولا يصدق يعني هاي شيء. ما أعرف يعني أنا ما شفت هذا الأذن. لا هم يصدقون يعني. يصدقون. ها كيف؟ يصدقون الله. أخي الكوارث هذه سبحان الله. وعندهم قصص وروايات يا أخي الجهل. ولذلك الله عز وجل يخاطب العقول يعني مثل هذه الآيات يخاطب العقول. لكن بعضهم مثل ما قال قوم إبراهيم عن قوم إبراهيم ثم نكشوا على رؤوسهم لقد علم هم نكشوا على رؤوسهم لقد علمت من هؤلاء ينتبهون. لا هم قوم جيدين يعترفون أما هؤلاء ما يعترفون. لا بس يعترفون في الباطن بعض الشيء. فرجعوا إلى أنفسهم قال فقالوا لكم أنتم الظالمون ثم نكشوا على رؤوسهم علمت من هؤلاء ينتبهون. قل أرأيتم هنا لا يذهب قل أرأيتم قل والآية الأخرى في الخاطر قل أرأيتم شركاءكم الذين أروني ماذا خلق من الأرض أم لهم شرك في السماوات أما أتيناهم كتاب لهم على بينة منها. الكتاب هنا هو السلطان. أما أتيناهم كتاب لهم على بينة منها فهنا يقولون لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب هنا قوله بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين ايش معنى بين؟ يكون صريحة لا يكون لا لبس فيه. لا لبس فيه بس هذا مأخوذ من سلطان كفيه حجة قوة وغلبة لا يكون صريح. إذا شو وش فائدة البين؟ يكتبون الكتاب بأيديهم مثلها كيف؟ يكتبون الكتاب بأيديهم مثلها بالتأكيد. وش الغرض التشنيع؟ لا هنا سيكون لا زيادة في الوضوح. إذا كانوا يقولون نريد سلطانا لا لبس فيه وهذا يدل على أهل الباطل دائما عندهم مغالطة مثل ما قال القصص اللي بترشح ها كانوا يعرفون في محاجتهم لهم يقولون لا نريد مغالطة نريد سلطان بين واضح. وهذا يشير إلى أن باطل دائما أصحاب مغالطات. وإلا لم يكن قول بين معنى. طيب هنا قال فمن أظلم هذا من كلامهم هم وإلا تعقيب على كلامهم. كلام من؟ الفتية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا على أساس أن يكون من كلامهم إلا إذا تغير حال السياق. هو الظاهر أنه من كلامه هذا الظاهر أنه من كلامه. وهنا المعنى أنهم إذا لم يأتوا بالسلطان البين فهم مبخرون فهم يفترون على الله الكذب. لكن هنا إشكال هو أنه قال فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب والمعنى لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. وفي آية أخرى قال فمن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. هذا يكون في كله في بابه كله في معنى سورة العرفة قاعدة خلنا سورة العرفة هذه عرفت الإشكال شباب الآن يقول الله جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. طيب في آية أخرى قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. طيب أنت أظلم أيهما الأظلم هذا ولا هذا؟ لا لا أحد أظلم من عمل سيد الله ولا لا أحد أظلم من أقول كلاهما كلاهما في موضع يعني وش معنى في موضع يعني في موضع المنع لا أحد أظلم من عمل سيد الله من الخير يعني إيه وهنا في الافتراء وفي الافتراء لا أحد أظلم من كذب على الله كذا هذا هو الوجه الأول والوجه الثاني لو في وجه ثاني هذا اللي يقولون إضافي يعني أن هؤلاء هو يشتركون في فقر التقدير أنهم يشتركون لكن يتساوون يتساوون في المنزلة أن دونهم سواهم غيرهم دونهم أي لكن هم نفسهم لا يتفاضلون بس هذا بعيد هذا ما يعني يعني لا يتفاضل من افترى على الله كذبا عم من عم سجد الله كلهم مشتركون في الظلم لا مشتركون في ومتساوون فيه لكنهم لا يفضلهم غيرهم ما الثاني بس الأول أسلم ما تفضل يعني يقول من أظلم ومن أظلم من عم سجد الله ومن أظلم افترى على الله كلهم مشتركون في الأظلمية في الظلم وليس يفضل بعضهم على بعض في الآية ما فيها إشكال ما قال لا يشاركهم غيرهم قالوا من أظلم لا أحد أظلم لكن المعنى أنه ما في غيرهم هم أظلم منهم كذا يا شيخ هذا قول الثاني هذا قول القول الأول هو الأول أظن هذا واضح يجب فرق بين الفرية والكذب كيف؟ الفرية والكذب شد الكذب وش أصل الافتراء؟ في معنى كان بهتان لا أصله اللغوي وش ما يقول؟ فري القطع الفري بس هو مجرد قطع اللي يعني وما احتاجنا نشوف هذه فرى وش أصلها؟ فرى معنى قطع لا ما بس قرآن دقيق وش لما عبقريا يفري فريا فرى أوداجه يقول فرى أوداجه قطع أوداجه والله غريبة دي قلنا لازم نشوفها اسمحوا لنا نراها الآن فرى أصلها في اللغة وما هو شوف مقاييس اللغة فرع فرما في حديث الفاء والراء والحرف المعتل أصل واحد وأصلين لا قطع الشيء ثم يفرع منه ما يقاربه من ذلك فريت الشيء فيه فريا وذلك كقطعته إصلاحه قال ابن السكين فرى إذا خرج وأفريته إذا أنت وأفريته إذا أنت قطعته للإفساد يعني كان يقول فرى في الإصلاح وأفرى في الإفساد قال في الفري ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس أو بعض القوم يخلق ثم لا يفري تفري ومن الباب فلان يفري الفرية إذا كان يأتي بالعجب كأنه يقطع الشيء قطعا عجبا قال قد كنت تفري به الفرية أي كنت أي قد كنت تفرين به الفرية أي كنت تكثرين به القول وتعظمينه ويقال فرى فلان تعظيم مبالغ فيه اي فلان كذبا يفري اذا خلقه وتفرت الارض بالعيون البجسة والفري او الفري ومدري الجبان سمي بذلك لانه فري عن الاقدام اي قطع والفري ايضا مثل او الفرى مثل ايضا مثل الفري وهو العجب وقال أيضا يقال من الباب الفروة التي تلبس. قال قوم إنما سميت فروة من قياس آخر وهو التغطية، لذلك سميت فروة الرأس وهي جلدته. ومنه هذا يكون يختلف يعني الأسم يكون فارا يا وفارا و أي يختلف ليس من في مفردات شيء ما تحسون الراغب أحسن من ابن فارس؟ لا دائما ليس دائما يعني ولكن يعني أحيانا يأتي بأشياء فعلا الارتباط بالآية ممكن يمكن رجوعه للقرآن يقول فرح قال الفري قطع الجلد للخرز والإصلاح والإفراء للإفساد والافتراء فيهما وفي الإفساد أكثر، وكذلك استعمل في القرآن في الكذب والشرك والظلم نحو ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. انظر كيف يفترون على الله الكذب وفي الكذب نحو افتراء افتراء على الله الظلم، لكن الذين يفترون على الله الكذب أم يقولون افتراء ما ظن الذين يفترون على الله الكذب لقد جئت شيئا فريا، قيل معناه عظيما وقيل عجيبا وقيل مصنوعا، وكل ذلك إشارة إلى معنى واحد. على كل حال أن يظهر فيها العجب شدة المبالغة في الشيء المبالغة وفيها العجب فيها العظمة وفيها العجب وفي أقال وشيء مصنوعا. شفت كل الأقوال اللي ذكرها المفسرون هنا تدل على المعنى، وقالوا كلها تعود لشيء واحد يقول وقيل معناه عظيم وقيل عجيب وقيل مصنوع. احنا لو قلنا انها تشمل هذه الثلاثة كان احسن، يعني يكون فيه العظمة والعجب والصنع والاختلاق. فمن امر من افترى على الله كريم يعني اتى بشيء عظيم مصنوع مختلق عجيب عجيب يعني لا ينبغي أن يأتي به أحد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال وإذ اعتزلتموهم ويعبدون إلا وما يعبدون إلا وإذ اعتزلتموهم إذ هنا إذ ما نوعها؟ ظرفية. طيب هنا الظرفية هل تفيد التعليم؟ هل تفيد التعليم أو لا تفيد؟ ايش قال عندك يا شيخ؟ المدرير يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل بعد الفتية لبعض واذا اعتزلتم ايها الفتية قومكم الذين اتخذوا من دون الله آلهة ويعبدون الا الله. يقول واذا اعتزلتم قومكم الذين يعبدون من الآلهة سوى الله فما كان ذلك معناه في موضع النصب عطفا لها على الهاء والميم التي في قوله وإذا اعتزلتم ف ما يقول ما عطف لها بس هذا. على كل حال انا وجدت اكثر من مفسرين يذكرون انها تفيد التعليم، يقولون وهي هنا تفيد التعليم. وهنا قال الشنقيطي قال في قوله وإذا اعتزلتموهم قال للتعليل على التحقيق، يعني كأنه في قول آخر يعني للتعليل على التحقيق. قال كما قاله ابن هشام وعليه فالمعنى ولأجل اعتزالكم، هو قالوا غيره ترى من المفسرين، قال ولأجل اعتزالكم، ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار وما يعبدونهم من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكانا صافيا. يعني كأن القوم يقولون وإذ اعتزلتم، ولأجل أنكم اعتزلتم قومكم وما يعبدون الله أن ماذا ترتب عليه؟ فأو إلى الكهف. ومن حيث المعنى واضح أن التعليل مقصود، لكن هذا ليس معنى اللازم. في المعنى اللازم التعليل إيه؟ الظرفية، الظرفية واللبح الموضوع لا يدل عليها. فقوله هنا كما قال ابن هشام، هل ابن هشام يقصد في هذا المثال بالذات أو قاعدة أو قاعدة؟ هذه الله أعلم، الله أعلم الشيخ اللي يشوفها في مغرى اللي بيتوقع. لا أنا أظن أحمد شاكر تكلم عليه على إذ نعم، لكن يعني ما يحضر أشوف. على كل حال هو هل هو يقصد هذا المثال ابن هشام؟ لا هو مغنى اللي بفائدته يبغى يتكلم عنه. أيوة نعم، آيات آيات المشكلة هو يتكلم يعني هو اللي ذاته هذا ودائما على الزرقشري كثير لأنه هو حينما يبين المعاني يعتني بآيات المشكلة. لعلك تشوف لنا هذه فالتحقيق في إذ هنا هل للتعليل ولا يعني احنا ما مر علينا معاني معانيها انها تدل على التعليل الا في هذا الموقف وظاهر صراحه انه يفيد التعليل. اذا قوله واذا اعتزلتموهم هنا الظرفيه تفيد التعليل، يعني لاجل اعتزالكم. طيب وهذا الاعتزال هل هو اعتزال مخالع مخالطتهم ولا اعتزال بالدين ولا او يشمل الجميع؟ يشملها كلها. لذلك وش رتب عليه؟ قال هو اعتزلتموهم هم وما يعبدون من دون الله، اعتزلتموهم بعقيدتكم وبأبدانكم وما يعبدون الا الله، فانتم اعتزلتموهم وما يعبدون. ما هنا موصوله هو الصواب، ان كان قال بعض المصدريه لكن هي موصوله، يعني اعتزلتموهم هم بذواتهم وبذوات ما يعبدون، هذا المعنى. يعني اعتزلتموهم هم اعتزلتوا أصنامهم وما يعبدون إلا الله، فاستثنى إلا الله. فماذا يدل عليه هذا الاستثناء يا سراج؟ يعني وش معنى ما يعبدون وإذا اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله؟ كيف؟ إيه بس مش معنى الآية؟ قوم كانوا يعبدون الله. هذا سؤال. هل عنهم كانوا يعبدون حتى يقال اعتزلتموهم وصنامهم وما يعبدون يعني إلا الله لا تعتزلونه لأنهم هم يعبدون الله. مش اللي يعبد الله. كيف؟ مش اللي أيضا يعبد الله. إذن هذه مع يعني اتخذوا معهم آلهة معه آلهة. هذا هو الصواب، وإن كان بعض المسلمين قال غير هذا. الصواب فيها أنه أن المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره. أنا دائما المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره. ما يأتي إنسان ما يعبد الله يعني. لا المشركين زمانا لا يقرون لعبادة الله. هندوسي شيخ. هند مريء يا شيخ بالشعر. المهم هؤلاء القوم اللي في الآية الذي يظهر من سياق الآية أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الله. ومثل ما قال إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني هم يعبدون رب العالمين مع الآلهة. ما بواضح لا لا لا واضح. المشكلة في يعني التعميم هذا، يعني المشركون دائما يعبدون المشرك كل مشرك يعبد الله، ولذلك سمي مشرك. اللي اسمه مشرك أشرك مع الله غيره. هندوسي نعم نقول مشرك. المشرك الهندوسي كافر مشرك. وش معنى مشرك؟ أشرك مع الله غيره. نقول هكذا لكن لا ما نقول هكذا بس، يعني النصراني ما نقول مشرك نقول كافر، واليهودي ما نقول مشرك نقول كافر. والملحد اللي ما يعبد احد ما نقول مشرك، نقول كافر. نصراني مشرك شيخ. ها؟ ونصراني مشرك. طيب. الاصل انه كافر. ترى الملحد اللي ما يعبد الذي ينكر كل شيء يقول مشرك؟ كافر. يقول كافر. كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. اي قد يكون كافر بس ما هو مشرك. صح؟ الملحد كافر بس ما هو مشرك. والهندوسي اللي ما يعبد الله ابد. بس السؤال هل الهندوس ما يعبد الله؟ شيخ نحن نستخرج من كتبهم بعد المتخصصين يستخرجون انهم يقصدون رام هذا الههم الكبير وهذا هم يقصدون به الله. نحن نستخرج. ايه السؤال هذا هو. الذي في السماء هم يعني هم يعترفون بوجود الله وانه الخالق والرازق. لا بغوان بغوان هذا عندهم في السماء. الذي هو الذي في السماء هو حتى يقول شيخ زين في كتب المجوس القديمة يكون موجود في ان فوق الاله الخير واله الشر في واحد فوق. بس هذا حذفه في الجديد. لا خلينا من كتبهم الان هم نفسهم. لو تتسأل هندوسي الآن من عامة الناس وتسألوا هل في من خلق الكون هذا منه؟ لا يسألوهم. أيوة. صدق يسألوهم. شوف يسألوا من خلق السماوات والأرض. إذا كان يعترف بالله ما هذا وش؟ في أنا سمعت في واحد داعية موسى مليباري ويقول أنا سألت هذا السؤال. أيوة. من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون في الإله في السماء. إذا يعترفون. شيخ هم عندهم فرق بين الهندوسية يعني الهندوسية في الداخل يعني فرق كثيرة منهم من يعبد يعني ملايين من الآلهة ومنهم من يسمى موحد موحد لا يعبد إلا أربعة موحد أيوة هم جاي من بين يقولون هذا وهابي وهابي وهابي من شريك الله يعين الله عليهم يقولون هؤلاء وهابي المهم هو كان حركة إصلاحية بينهم فهم يعني يعبدون أربعة فما أدري ممكن هذا الذي يعبد أربعة يقول يحتاج على كل حال هم أنا ما أظن في بشر يعني حتى الملحد في قرار نفسه يعترف يعني على الذي يقولون حينما يأتي الفزع الشديد يلحف فوق يعني الحين الاتحاد السوفيتي أليس كان هو صاحب الشيوعية الكبرى؟ يعني ما أقول هذا السوفيت يسقط اليوم وبكرة الكنائس تبدأ تموت يعني ما أقول الناس غير مقتنعين يعني يسقط الاتحاد السوفيتي عام 90 والكنائس تنتشر بروسيا انتشار النار الهشيم صحيح حلو على انهم هم يدينون بس يعني بس يغالطون انفسهم نقف هنا جد الهداية في السورة ودي تلاحظونها احنا ما حددنا موضوع السورة هذا ايه حددنا وش الوقاية من الفتن الوقاية من الفتن لكن لاحظ ان فيها يا شيخ الهداية لفظ الهداية منتشر تقول هو الهداية اللي يقيم من الفتن قلنا قرآن والأشياء النبي قرآن هداية والنبي هداية نعم بس اقصد ان اللفظ الهداية هذا طريقة مشايخنا هنا يخرجون الموضوع سورة من اللفظ اللي يتكرر فيه اللي يتكرر أحد الروافد اللي نعم شخنا لا يا شيخ أصلا الدخان يروح يجيبه ولا المعتاد أصلح على التحدي لا هذا خربان هذا خربان يا شيخ. ايه خربان شوف هو خربان من الجهه هذه مش هذا الجهه انا اجيب واحد ان شاء الله بدله هو عبد الهشام واصلح له انا في المكان بس انا ايش اسوي طب يا كارم احسن السلام ما اعرف كارم عبد الهشام الله يجزاك خير. لا يجزاك خير. الله يجزاك خير.